بعض الناس يسألون مثلا بعض الناس يعمل راوة الموبايل إذا أنا لا أعرف القرآن هل أعرف الجزء المختزل ولا أعرف القرآن كله؟ أعرف القرآن كله هو كلام الله المنزل. عشان كده قلنا الموجود بين دفتي المصحف ده ليس قيدا في التعريف وإنما هو لبيان الواقع لكن القيد في التعريف كلام الله خارج كلام البشر. المنزل على خلق النبي محمد خارج من كلام الأنبياء دي قيود في التعريف ما بتقدرش أتخلى عنها. المتعبة في التواتر ده قيد أساسي. المنقول بالتواتر قيد أساسي قيود أساسية في تعريف القرآن بالاصطلاح. أما كلمة الموجود بين دفتي المصحف ده بيان الواقع وليس شرطا أو قيدا أساسيا في إذن. لو انتقلنا بل احنا عرفت اهو معنى علوم القرآن هو معنى القرآن في الاصطلاح. لو انتقلنا إلى كيفية طبعا عندك تنزلات القرآن المبحث اللي هو أنا عارفه المبحث الثاني هو في تاريخ القرآن وظهوره اصطلاحي العهد ما قبل التدوين تقرأه مش تركز عليه. أصل هو مش أنت مش بتقسم التفسير عشان أقول لك اكتب نبذة تاريخية عن علوم القرآن. أنا لو نفس حضرتك السؤال ده ونحطه يبقى إنسان مش ما يفهمش خالص. أنا وأنا عايز منك تديني نبذة عن تاريخ علوم القرآن ولا تجاوب لي على شبهة. فأنا بقول لك أنا بديك تصوري أنا كراجل أكاديمي بالنسبة لك أنت. لو جينا بعد كده حتى أول عهد ظهور هذا الاصطلاح تبارك أنت وتاريخ علوم ما يهمنيش أنت قرأه بس للمعرفة فقط. طيب نيجي بعد كده للمبحث الثالث في نزول القرآن إيه معنى النزول؟ النزول هو الانحدار يا أخي. الله والكلام عن القضية دي هل نقدر نقول على أن القرآن انحدر من حروف؟ لا لا هذا لا يليق بجلال القرآن. النزول هو الانحدار والانشقاق من علوم ده في أمور حسية يا جماعة ده في أمور حسية لكن في القرآن ده حسي ولا معنوي؟ معنوي. إذا انزه القرآن الكريم عن أنه ينحدر من علوم لا لأنه لا يتناسب مع جلال القرآن. إذا جاء التعبير بمادة نزول القرآن وما صرف منها في الكتاب والسنة وأمثلة ذلك وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. شوف لكن النزول في استعمال اللغة يطلق وربيع الحلول كان والأوي به ومنه قوله نزل أمير المدينة يعني أوى وهكذا. ولا ريب أن كلا هذين المعنيين لا يليقان في إنزال القرآن هو معنى الحلول أو معنى الحجار. شوف معنى الحلول ومعنى الحجار الاثنين دول لا يليقوا بالقرآن الكريم لا الحلول والحجار. ولا ريب أن هذين المعنيين لا يليق إرادتهما في إنزال القرآن. يبقى أنا نزهت لأن القرآن معنوي وليس علمي. فنحن بحاجة إلى التجوز والمجاز والوهابيين كانوا بيقولوا بإنكار المجاز ابن تيمية لنلهم بالمجاز وهم نفسهم اضطروا إلى واخدين بالكم لما واسأل القرية هل أنا حفار ولا هسأل أهل القرية؟ هسأل أهل القرية مش هسأل الحفار لأن وضع الجمال أهل الجمال الشاهد. إذا فنحن بحاجة إلى التجوز هنا والمجاز بابه واسع وميدانه مسيح. إذا إنزال معناه الإعلام به بواسطة ما يدل عليه وغير ذلك من الأشياء. إذا العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى هي النزول لأن إنزال الشيء يستلزم الإعلام منه. طيب يبقى إذا رجعت إلى معنى الإعلام وغير ذلك ده ليكفيني فقط في معنى النزول. ممكن يجيب سؤال هو أكثر تنزلات القرآن قلناها مهمة دي نزل من عند الله في اللوح المحفوظ. نزل من اللوح المحفوظ في السماء الدنيا في بيت العزة الثاني النزول الثاني. النزول الثاني نزل من بيت العزة على قلب النبي على مدى 23 سنة بس كده. يبقى في ثلاث تنزلات في القرآن الكريم نزل في اللوح المحفوظ نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة مين؟ نزل من بيت العزة بيت العزة غير بيت المعمور. ايوه بيت العزة غير بيت المعمور هذه تنازلات القرآن لاحظتها لك في ثلاث جمل ممكن تكتبها في النص. هذه تنازلات القرآن ومش عايز أفضل أكثر من كده. عندك بدل أدلة على هذه التنازلات لو طلب منك. طيب كيف يجب لي القرآن وعمد أخذه من الله عز وجل بطريقة أول شيء لعل نزول القرآن على الملك كان أن يتلقفه تلقفا روحانيا أو يحفظه من اللوح المحفوظ به إلى غير ذلك. لكن لعل هنا لا تشفي المريض. إذن الشاهد عندك دليل أن الله إذا تكلم أخر في السماء رعدة يعني جبريل عن الله عز وجل وكذا يكون أول من يفيض فيسأله أهل السماوات ماذا قال ربنا؟ قال الحق ده لن نطمئن إليه. طيب إيه اللي نزل بيه جبريل؟ نزل القرآن لفظا ومعنى لازم تركز على الحتة دي. إيه اللي نزل بيه جبريل؟ هل جبريل نزل باللفظ فقط ولا باللفظ بالمعنى ولا بالمعنى فقط؟ لا ده باللفظ ومعنى نعم. يبقى إذن الحق أنه ليس لجبريل في هذا القرآن سوى حكايته للرسول وإيحائه إليه وله في هذا القرآن سوى الوعي والحفظ. إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع سنة. طيب ده نزل فيه جبريل. ممكن النزول معروف 23 سنة 13 في مكة و10 في المدينة. ايه الدليل على ان القرآن نزل منجما؟ عندك اية الفرقان وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة فحتى الآية تبين بعض حكمة تنجيم. احنا قلنا النجم والمحاضرة قد يكون سورة وقد يكون بعض نصف سورة أو بعض آيات من السورة أو يكون آية من السورة أو يكون جملة من السورة جملة أو يكون كلمتين من الفجر من الفجر كلمتين أو جملة مثلا لا هي غير أولطة نزل جبريل بالجملة دي ونزل برضو من الفجر وهكذا. ايه الدليل؟ الآية اللي ذكرتوها. ايه الحكمة؟ ذكرت الحكمة قبل ذلك حقيقة هو كنت فقط على العناصر مش لازم تاخد لي يعني عندك العنصر مثلا تثبيت فؤاد النبي وتقوية خلقه وذلك من وجوه خمسة. ايه الوجوه الخمسة دي؟ هل عندي وجوه خمسة؟ الأربع عناصر الأساسية في حكمة تنجيم القرآن فقط بدون حتى ما تجيبليش دليل يا أخي. أنا مش عايز دليل. طيب بعد كده ننتقل الى شبهات بقى الشيء بين معتقديه ومنكريه. يبقى عندك بعد الحكمه الرابعه الارشاد الى مصدر القران. بعد كده على طول نخش على المعركه الطاحنه بين الوحي او الوحي بين معتقديه ومنكريه. طبعا هم عايزين الوحي عشان يثبت إن القرآن ده من عند محمد صلى الله عليه وسلم. هو سيدنا محمد كما يقولوا يعني على قوله ما كانوش يقولوا لا. لكن إذا إيه حقيقة الوحي؟ يعني كلمة حقيقة الوحي يا حضرات يعني تعريف الوحي. ما حقيقة الوحي؟ ما تعريف الوحي؟ عشان ما يختلطش علينا الأمر. حقيقة الوحي وأنواع وكيفيات. يبقى أما الوحي فمعناه في لسان الشرع الله. ومن في اللغة الوحي لغة الإعلام بخبر. بس كلمتين اثنين إعلام بخبر ده الوحي. أما معناه في الشرع هتكلم عن اللغة أن يرى الله عز وجل من اصطفاه من عباده كله ما أراد ما أراد هو الحق إطلاعه عليه من الولاية والعلم لكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر. هيجي بعد كده ايه انواع الوحي؟ ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحصوه وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحصوه. الله يكرمك ويستر عليك يا سيدي محمد يا جماعه وخليل بالك اخر الشورى ادتك ثلاث اربع نماذج او ثلاث نماذج من كيفية الوحي. هتضيف لهم كمان ان الوحي كان يتصور الى النبي بصورة صحابي جميل دحية او دحية الكلبي من اجمل الصحابة عليه رضوان، وما كانش ينزل الا في غيبة دحية او دحية الكلبي. احنا كده عرفنا حقيقة الوحي. طبعا الوحي لنا من ناحية العلم، ذكرنا احنا الكلام في قضية التنميم المغناطيسي وغيره وغيره. شاهد، تعالوا بقى نخش على الشبه، على الشبهات التي يعني المعجزة. ايه هي المعجزة؟ المعجزة ايه الفرق بين المعجزة والكرامة؟ انا راح ليس مراد بها التحدي، وانما تظهر على يد رجل معروف بالصلاح فقط. اما المعجزة المقصود بها التحدي، يبقى المعجزة حتى مأخوذة من الإعجاز والعجز، العجز والإعجاز. وبعدين هي أمر يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعوة صدق عبدي فيما بلغ عنه. إذا هي أمر خارق للعادة، ده معجزة. لما يأتي النبي ويقول أنك الأسباب إيه دليلك؟ طبعا كانت كل معجزة تتناسب مع الزمان أو الأقوام الذين كانوا في هذا النبي. لما كان هناك سحر جاء موسى بما هو أقوى من السحر، لما كان هناك طب جاء موسى عيسى بما هو الطب، لما كان هناك استهزاء وكذا وكذا وعناد سيدنا عيسى نوح كان يحمل السفينه في الصحراء. الصحراء طبعا مش مكان الأمن فيها كثير، الصحراء في السفينه تنبني على الموج عشان تنزل في البحر، وهكذا كانوا يستهزأوا به. بالنسبه لسيدنا ابراهيم ربنا سبحانه وتعالى افضل خصيص احراق، فتحولت النار الى برد وسلام، مش برد بس، كان هيموت من الزمهرير. إذا هي أمر خارج عن حدود الأسباب المعروفة. أنا مش عارف، هو أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعوة. طيب ده السؤال، يقولون إن المعجزة شأنها شأن كثير من المخرج. العكس، في فرق بين يعني شيء المخترع، عشان ربنا كده ربنا تبارك قال تبارك الله احسن الخالقين، احسن الخالقين. اذا هناك من يقدر انك تقدير الله عز وجل. نعم يا اختي. نعم يا اخت الكريمة، يعني لسه المقرر اهو، انا هو طويل صحيح، هو طويل، هو طويل. يعني احنا في سنة ثانية عندنا بنقرر عليهم ثلاث مواضيع: اسباب النزول وجمع القرآن والمناسبات والمناسبات معها المبهمات، والمبهمات يعني كانت يعني زي فكاهة ليهم كده، وكنا بنركز على كنت بدرس في سنة ثانية جمع، يبقى اسباب النزول جمع القرآن المناسبات والفواصل، دي كانت اهم باب او اهم المباحث اللي كنا بنركز عليها. فهنا هنا خدنا اكثر من 11 مبحث حقيقه، لكنها مباحث مهمه. يعني السنه الاولى بياخدوا المكي والمدني او تعريف القران، ياخدوا المقدمه اللي انتوا بتاخدوها دي علوم القران. ليه؟ بيدرس السنه الاولى علوم القران، فلازم يعرف الفنون العشر المتعلقه باي علم، التعريف، حسم التعريف والرسم والثمرة وغيره وغيره حقيقي. بدأت السنة الأولى، السنة الثانية مش تتكلم بالكلام ده، مش على طول في المباحث اللي ذكرتها لحضراتكم. السنة الثالثة ليهم مفردات أخرى، السنة الرابعة أيضا مفردات تتناسب معهم. فأنا بقول يعني نسدد ونخالف، وإحنا يعني الغرض ان احنا نحصل ونزال ثقافة مش عايز كده يعني يعني افرض ان انت بتقرأ في المسألة مش فهمتيه خلاص سيبيها واحدة ليه؟ اخر انتهى و يعني لا كانت بتصعب وكده لا عاديها وارجع لها تاني يمكن ربنا يفتح عليك يمكن انا كنت جعانة انا كنت مصدعة كنت عصبية كنت متوترة مرهقة عايزة انام واخدين بالكم هيجيني تاني سيب الاوزعنا الثاني تقرأ استفهمه انا عايز تقرأ العلم ده زي قراءة الجورنال كده مرة واثنين وثلاثة ما تاخدوش اول مرة كده احنا طلبة يا حضرة بنتكلم عنها كنا نقرأ الكتاب سبع مرات واحنا في الجامعة سبع مرات ايه الطلبة دي بتذاكر والله العظيم يا جماعة كنا وانا في اعدادي كنا نطلع على الطرع والمصارف اخر ثلاث كتب معايا كنا نحط الكتب من بعض احط السرير هنا هنا وكتاب في ايدي والنبع اقسم بالله اطلع 3-4 كيلو بعيد عن القرية اكثر في اكثر اول ساعتين مذاكرة ثلاثة كده عشان كده لسه سمعنا النهارده اسأله بقول المفروض الطالب هو بيذاكر يفتح النوافذ عشان المخ بتاعه ما يقفلش ما يقرأش في جو مغلق قلت يا رب الله يرحمك احنا كنا بقى احنا كنا بقى منفلقين فاقصد اقول ده الكلام ده جاب المفطر جاب المفطر وظيف ارجع افطر بعد احترام الحضارات والبهايم مش كانت صراحه اخد البهايم واسرحها لغير الكلام ده في الاجازه عشان الامتحانات الجاموسه بقدر المؤاخذه ولا الجمل اقطع سرحهم ورا ارمي البرسيم كنا نبيت البرسيم ورا الزريبه المؤاخذه ورا القواله ورا فيها تسع عيون خدي بالكم ونشوف غيرها والله كنت اخد الفتره الدغريه اروح القريه اللي تريح مني عشان اسمع قران فهو توفيق من ابو بكر ده يعني معنى عشت يتيم عشنا يتيم امي ماتت 3 سنين ونص ابويا مات وانا اقول عليها خدين بقى حضراتكم فالقصد من كده مش من حماس صحيح كتير لكن الفضل اللي عمله ربنا معانا وتفوقنا وده كله بتوفيق الله فانا بقول الكلام ده يعني لسه مش هتقرا الكتاب مره الكلام ده عشان احنا كنا بنقرا الكتب دي مره واثنين وثلاثه مش نقراها مره واحده عشان الكتاب صعب ولا مش العلم عايز جماعة اي حاجه في الدنيا عايز صبر مش كنا نصبر على العلم مش نتعلم مش كنا يا رب لا امر اهلك بالصلاه واصبر احنا قلنا الكلام ده واستعينوا بالصبر والصلاه يعني في القضيه نعم ابدا انا مريض 62 داخل 53 سنه اهو ماشي ما قلناش شيء بس ما كانش فيه ابن عمر رابح جنبي الثلاثه الاولانيين اتعلموا وريحوني الرابع ده خد كل الجهد والله العظيم على المخده الموبايل لعبه يكلمه يرد عليه الصدى بتاعه ايه ده ثاني اعدادي وامه الولد مش نافع الولد مش نافع الولد فعلت ولا موت احنا كنا عبريته كنا جهلة وتعلمنا وقفت عليك والله العظيم فانا بقول يا جماعة يجيب ملحق لو يا عم جبت ماي ملحق وكان ملحق اشد علي من الصبوط وبالعصبط وما فيكش ملحق فدي كلها احنا ورينا بيه لكن الحمد لله فالشاهد الاب ما عليه الا النصيحه ولك الدعاء والتوفيق بيد الله ده بقول الكلام ده اهو يعني انا كنت كتير لكن كانت تيجي خالتي تقول لي كلمه واحده هتبقى هدومهم نظيفه وانت تفلح تبقى هدومك وسخه شوف كلمه تفلح تبقى هدومك وسخه شوف كلمه كانت تجيلي من بعد 7-8 كيلو وتزورنا وتقول الكلمه شوف ده تتفلح فانا بقول احنا ننصح وندعو والبدع على الله انا كان اهلنا عاشونا والحمد لله ركبنا عربيات وبنينا فاقول يا جماعه الحمد لله دايما خلي ثقتنا في الله وانت قلت الخبر حلوه فلما كان ابو هما فنحن فالشاهد احنا بنعمل ونرجو ناس نعمل ونرجو فانا بقول لكم اصبروا وتعلموا واقراوا انتوا بقى بدعوا لكم والله بأتمم اوقاتكم مش عايز اضيع لكم النصيحه اكثر من كده فبالنسبة أقول مثلا الشبهة الثانية إن المعجزة كالسحر والشعوذة أنا لهم يشبهون السحر والشعوذة أو يشبهون المعجزة عشان بالسحر والشعوذة. إزاي؟ إزاي؟ السحر اللي هم السحرة لما شافوا معجزة سيدنا موسى أول ناس أمنوا. يبقى إزاي إزاي أسوي المعجزة والسحر والشعوذة؟ عشان كده فرعون قال للسحرة هدوا قالوا يا جماعة انتوا عارفين فقد ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا إن أمنا من ربنا ليغفر لنا خطايانا ونقينا سحر ولا خير أبقى. فالشاهد اذا نبين عندك عندك شو حدا ويمكن تلخيص بان المعجزة الحق من نفحات الحق زي ما قلت لك قبل قليل السحر هم السحر عندهم علم السحر فرقوا بين السحر والمعجزة قضية حضرات لكن الناس اللي هم مستشرقين او اذناب المستشرقين امثال اسلام بحيري ده انا بسميه ذنب المستشرقين وكان بيقول فين عندي من القناة فين ما تعرفين صاحب القناة الطائرة ولا تعرفين صاحب القناة ولا الطائرة تحت سويل تحت سويل تسمع اسمع بعد كده الثاني تبارك مرة الديني أنطوني تبارك مرة الديني تتكلم فيه تتكلم في الكلام بتاعك انت فالشاهد يا حضرات يعني عايزين يشككوا عايزين يعمل عليه تبشير عليه الحال عليه فالشاهد لكن الإسلام قوته ذاتية مش محتاج شو هالثالثة مش لازم انا عايزك ما انا او حطيت امتحان ولا كنت هغششكم ركزي على اللي تقدري تستوعبيه اللي تقدري تستوعبيه ايه ما لا يدرك كله لا يدرك كله نعم ما احنا قلنا سؤال البقرة وسؤال الفاتحة لو كان الوحي ممكن أوحى الله إلى أفراد البشر عامة ولم يخص به شرذمة قليلة شوف يسمون من الأنبياء اللي ربنا كان عليهم الله يصطفي من الملائكة رسله من الناس سموها شرذمة سموها شرذمة شوف تضحك قد الأدب اللي عنده المستشرقين فطبعا نسيوا مش عندهم إيمان بالنصوص الله يصطفي الله أعلم يجعل رسالته لكن الناس دي يعني يختص رحمته لمن يشاء يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما حتى المشركين أيام سيدنا النبي يا أنت يا محمد عشان كده اقرأ أول يونس ألف لام را أكابر الناس عجبا أن أوحينا تلك عامة كلام أكابر الناس عجبا بس عليك أكابر الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنزل الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قال وتدخل عند ربهم قال كان إن هذا لسحر مبين طبعا الآية اللي ذكرنا بالآية الثانية وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين يا ناس لازم نؤمن أن في إله ما طالما هم أنكروا الإله خلاص يقول ما بالي أرض طالما هم تصور على الذات العلية أنت هنا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله والقيس على ذلك عشان نمشي على كده تعالوا بعد كده في أكثر من شبهة إن إعجاز القرآن الكريم للعرب لا يدل على أن القرآن كلام الله بل هو كلام محمد شفتوا السلطان نسبة إلى ربك نسبه لربك نسبه لربك ليستمد قدسيته من هذه النسبة وإعجاز ذلك أن محمد كان الفرد الكامل في بيانه بين قومه ثم تعرفين انه ما جلس لقارئ ولا لمعلم ولا يعني ذهب الى صومعه ولا الى اي شيء ما ذهب فالحقيقه الأجوبة عن هذه الإجابة عن هذه الشبهة عندك من 5 نقاط. طبعاً كل من أوتي حظاً من الحس والبيان والبلاغة يفرق بين أصول القرآن وأصول الحديث. فعلاً يا جماعة عشان إحنا قلنا كده في تعريف القرآن المتحدث، لكن هل السنة يتعبد بها؟ لا. هل السنة يتحدى بها؟ لا. مع إن دي واحد ودي واحد، لكن سبحان الله دي لفظ ومعنى من عند الله هو القرآن، لكن السنة ما كان معناها من عند الله ولفظها من عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين السنة مش جاءت في التحدي، السنة جاءت أو لبيان ما تفسير القرآن ولبيان سنة وحي أيضا كالقرآن كما قال القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. نعم الحديث القدسي، الحديث القدسي ما كان لفظه، خلي بالك الحديث القدسي ما كان لفظه من عند الله والمعنى من عند محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن اللي نعرفه معنى، القرآن لفظه معنى، الحديث القدسي ليس لفظ معنى من عند الله. لما يقولش احسن الله ما تسويش القدس القرآن اسمع كلام يقول لك عليه، اوعى تسوي حديث قدسي القرآن. الاحاديث القدسية والاحاديث النبوية احنا قلنا الاحاديث ما كان لفظها من عند رسول الله والمعنى من عند الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الاحاديث القدسية نقدر نقول يعني هي كالاحاديث النبوية او انها ما كان كاحاديث النبوية او انها ما معناها من عند الله ولفظها من عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ماشي نقول الحديث او نعكس، لكن ليس هناك مساواة بين الاحاديث القدسية والقرآن الكريم. فقط يا شيخ يا اخي الكريم اسمع بس ماشي نساء يعني وما تقصد كلامك وهجيب لك الحديث اللي في كل عمل ابن ادم له ده جزء من حديث القدسي، كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به، ده جزء من حديث القدسي. والحديث النبوي لما الرسول قال الصيام جنه فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرقد ولا يفطر. فانا معاك ان لكن ما اقدرش يا اخي الكريم جميل. انا جزاك الله خير. انا قلت في الاول اما ان يقول لفظ من عند الله والمعنى من عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم او انه يتساوى مع الاحاديث النبويه، لكن كما قلت قبل قليل ما اقدرش اسوي القران الكريم او اسوي معلش الاحاديث القدسيه بالقران الكريم. اوعى الله يكرمك ما اقدرش اسوي الاحاديث القدسيه بالقران الكريم. جزاك الله خير جزاك الله خير. نقل بعد ذلك الى المبحث الذي يلي الوحي. اول ما نزل واخر ما نزل سهل جدا. هل اول ما نزل على الاطلاق سهل اقرا او لا المدثر او المدثر؟ هل هناك تعارض بين الحديثين الصحيحين؟ لا. سمعنا وجمعنا الاثنين، قلنا اول ما نزل على الاطلاق اقرا، واول ما نزل بعد الوحي يعني بعد انقطاع الوحي المدثر، وكده نفك الاشكال. ولا ترد الحديث الصحيح الذي جاء عن سيدة عائشة، ولا ترد الحديث الصحيح الذي جاء عن جابر بن عبد الله، وانتهت القضيه. بس طيب اول ما نزل بني ياسيني على الفقه في مثال ماشي خذ للذين يقادون بانهم ظلموا وان الله على ظلمنا قدير. اول ما نزل في المواريث، اول ما نزل في دية، او يعني ناخذ على تقسيمات العلوم او تقسيمات الايات او الابواب التي وردت فيها العلوم. الابواب اول ما نزل في الخاص بعد كده اختصاصنا، لكن اول ما نزل على الاطلاق قلت لك كده اول ما نزل على الاطلاق وكذا وجمعنا ما بين اقرا والمبتدا دي خلاص انتهى. نجي بقى على الخصوص في باب مثلا البطل او الباب الخاص باب الربا ما يكرمك اللي هو التدرج في التشريع. ماشي. طبعا هناك القول الثالث يقول ان الفاتحة اول ما نزل. الحقيقة هذا قول ضعيف. استدل بما رواه البيهقي. تب بالله عليك لما يكون عارف البيهقي ولا في البخاري ومسلم. اخر ما نزل على نفس الكلام. هل اخر ما نزل على الاطلاق في الربا؟ ولا واتقوا يوما ولا اذا جاء رب الله والفتح ولا يوم اكملت لكم دينكم اليوم اكملت لكم دينكم وهكذا. دي امور سهله احنا بنقولها على نعم اللي هي هو ارجح الاقوال واتقوا يوما معها اذا جاء رب الله والفتح. والبعض يقول يعني لما نيجي نجمع بين ثلاث ايات من سورة البقرة آية الربا وآية واتقوا يوما وآية الدين يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. احنا قلنا ليس هناك تعارض فكل راو اخبر بما سمع ولا حتى ثلاث ايات نزل يعني في وقت واحد وكل واحد اخبر بما سمع ولا تعارض. وبعدين انا عايز يعني لا شيء جديد ان انا هذا الخلاف يعطيني يعني سعة ويعطيني يعني عدم تعامل على التمسك بهذا الرأي بل يعطيني دلالة على اهتمام الصحابة بالتلقي والاخبار بما سمع. تفضل ارفع صوتك شوية. طبيعة ايه؟ لو جالع لازم اسمع الله يكرمك زي ما ذكر الاخ يعني من خلال دراستك لمبحث اول ما نزل تحدث عن هذا الباب باسلوبك انت بتلخص اصول زي ما قلت لحضرتك كما قلت تبين ان هناك اول ما نزل على الاطلاق وهناك ما نزل على الخصوص. ده شيء لازم حسست ان انت قارئ الكتاب وان انت اديتني تصور عام اول على الاطلاق وبعدين بعد كده بتخصص لي اول ما نزل على الخصوص اما في باب تحريم الربا او باب تحريم الخمر او في القتال المواريث مثلين. انا مش عايز يا جماعه فرض عضلات في الإجابة يعني برضه مش عايز يعني استغلوا انفسكم يعني. طيب نقل بعد ذلك يعني القول الثالث يعني يستفسرونك يقول لا يفسكم بالكلاله بعد قبلها ومن يقتل مؤمنا متعمدا او جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه واستدله بما اخرجه البخاري وغير عن ابن عباس قال هذه الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا هي اخر ما نزل ولا فقه شيء. خلي بالك وكده ولا يقع عليك ان كانت ومن فقه شيء تشير الى ان المراد من كونها اخر ما نزل انها اخر ما نزل في قتل المؤمن عمدا عمدا لا اخر ما نزل مطلقا. لكن عندي خلاف في حكم توبة القائل تقبل توبته ولا لا خلاف. فالذي قال لا تقبل توبته استدل بالآية دي والذي قال تقبل توبته استدل بأي آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك فقد ضل يضاعف له العذاب يوم القيامة وفي مآل إلا من تاب. خلاص عندي رفض ده مكتوبه مفتوح ليه ربنا كده كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا فاوعوا تقنطوا الناس من رحمتها ايها العلماء ايها الفقهاء اوعوا اياكم ان تقنطوا الناس من رحمه الله. فالفقيه من يخبر من يبشر الناس برحمه الله ولا يقنط الناس من رحمه الله. نعم يا أخي الكريم أنا فهم صحيح قد تأتي آيات وليس فيها تشريع زي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. دي فيها تشريع ولا فيها تذكير بلقاء الله؟ لما تذكير بلقاء الله هتعمل بما امرك وتجتنب عما نهاك. وده يعني ليه؟ لان الايه واضحه جدا وليس فيها. وبعض الناس قد ياتي بعدها تشجيع لان هو بيخبر عنها ان هذا هو الاسلام فلا يجوز ان نزيد على هذه الاحكام. لا يجوز لك كمؤمن انك انت تيجي وتشترع او تشرع لربنا شرع، لكن قد تاتي وتاتي مش هنقول بقى تشترع يعني تشرع، لا تاتي باشياء يعني قوانين نستقيها برضو من القران والسنه اشار اليها القران، يعني قواعد المرور، تنظيم الضرائب، تنظيم الجمارك، تنظيم التجارات، مش لازم عادي دي كل شيء. هو اداك الضابط وانت حمل فيه ضوء الحلال والحرام، لا ضرر ولا ضرر. يبقى انت هو اداك منهج، مش هيجيب. هو امرك بالشورى وسابك تختار البرنامج بالطريقه اللي انت تتناسب معه، بالطريقه التي تراها وخذ ذلك الامور. فمثلا عندك حاضر جاب مثالان في اول ما نزل واخر ما نزل بالنسبه للامر الخاص، الامور الخاصه جاب في الخمر وجاب في امر الجهاد، وطبعا امر الربا معروف معروف. اول ايه الربا في سورة الروم يا جماعة، وانا قلت الكلام ما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله. شوفوا عشان بعد ما تعلمنا الكلام ده بسيبتوا نسيتوا. احنا قلنا الكلام ده لما الناس كانوا وطعنوا في القرآن المكي، كان القرآن المكي خالي من التشريع. نعم عمر القرآن المكي ما خالي من التشريع، موجود في التشريع. وعندك آية الروم تقول وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يا جميلة جدا، معناها مكية غير، لكنها تدل على ما نزل على أنبياء السابقين. يا أخي احنا قلنا الوحي، سيدنا النبي قال كده الأنبياء إخوة لأمهات شتى ودينهم واحد. يقول واخر من مشكلة الاستقلال صلى الله عليه وسلم ما في يوم مات الأنبياء كذا إلا موضع لابنا. إذن الأنبياء يصدقون بعضهم بعضا كما أن القرآن يصدق الكتب. ده اللي احنا قلناه، نحن نؤمن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن طبعا، لكن ليس التوراة كما قلنا في بداية اليهود والنصارى أن الله أخبر بأنهم استحفظوا وحرفوا واشتروا وغير ذلك الأمور. لكن أنا كمؤمن أؤمن أن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل. أكيد كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يا رب من عقل الإيمان. لكن ما تصدقش إن البرنامة ولا روحة ولا بولس ولا حد، لا لا لا. ليه؟ لأنهم حرفوا، لأنهم كتبوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وغيرها من الأحكام زي الخمر، زي الزنا كما قلت الله وغيره وغيره. طيب بعد كده لو انتقلنا إلى أسباب النزول، إيه معنى السبب؟ السبب زي الحبل، السبب هو ما يتوصل به الى الشيء، زي الحبل انت تتوصل به الى الميه في البير، ده السبب. في اللغه هو ما يتوصل به الى الشيء. طب في الاصطلاح يا استاذ كلمتين اثنين عندك او سطر واحد، مش كلمتين. ما نزلت الايه او الايات متحدثه عن او مبينه لحكمه ايام نزوله، التعريف سبب الاطلاع. ما نزلت الايه او الايات بس اهو مبينه او متحدثه، مبينه لحكمته او لحكمه، لحكمه ايام وقوعه. إذا كان ردي سؤال أو تبرئة متهم أو تنزل الآية أو الآيات وتحدث عنها بأي شيء، بأي مبينة لأي شيء. ما هو البيان إيه؟ سؤال أي شيء مبينة متحدثا. اقرأ كده القرآن شوف هذا التاريخ، غزوة بدر نزل بعدها الأنفال، غزوة مؤتة نزل بعدها التوبة، صلح الحديبية اللي فتحنا، الله ايه الجمال ده. يبقى دي كلها تحدث اهو ما نزل في الآيات، الآية او الآيات مبينة متحدثة غير الحكم. أيام أهم شيء أيام وقوعه. عشان كده الصحابة عليهم السلام كانوا يعلمون وقائع التنزيل، ندرك التحليل نهار أيام وقوعه الأماكن وهكذا. أو سؤال وجه إليك فنازلت الآية، ولك لك والمعنى أنه حادثة وقعت كده، والمعنى أنه حادثة وقعت نفس التاريخ اللي جاء. مش عارف أول ما نزل أول آيات، الآية والآيات صح مبينة أو متحدثة، أي أهم شيء دقيق في التعريف. أي جاء وقوع ده سبب النزول يبقى النهاردة. لكن أنا درس قبل ما أتكلم عن سبب النزول قلنا إيه؟ القرآن ينقسم إلى قسمين، قسم نازل من نفس وقسم نازل بسبب، زي ما هي معايا كده نتكلم عن سبب النزول. نازل من سبب رحمة يا أخي من الله عز وجل، رحمة سبب بدلك انت تقول اهدرك دلك هو ارشدك. يبقى اذا انت رحمة من الله عز وجل وقسم ما نازل بسبب سبب. ده معنى سبب النزول. ايه فوائد سبب النزول؟ انا برضو نفس الشيء اللي احنا قلناه في التنجيم بس ركزها العناصر. والله لو جبت مع العنصر مثال عامي، انا مش عارف تحفظ المثال بالنص، انت مش محدد. يكفيني كذا يا اختي او اربعه. انا اذا كان عندك سبعه هات النص او اقل من او زياده عن النص واحده. لا اهم شيء الدين اللي انت فهمتيه من الفوائد كعناصر الاول. لكن طالما قلت لي العنصر انا فهمت ان انت فاهمه ما تحت العنصر. اهم شيء الجبت بقى مثال مع كل عنصر ولو اشاره. يعني مثلا هنا مثلا الفائده الاولى على حكمه الله عز وجل على التعيين فيما شرعه بالتنزيل، بس دي مش محتاجه شاهد. الفائده الثانيه الاستعانة على الايه ودفع الاشكال، دي محتاجه. زي ايه؟ زي لما بني على يزيد فقال عبد الرحمن الرب هذه بيعه كثرة وقيصر، لان الله ان بئس الذي نزل فيه والذي قال لوالديه اف. عبد عندك عايز يقول ابو بكر وعمر، لا لا انا لك عن عمر وابو بكر، هذه بيعه كثرة وقيصر. فطبعا كلمه غضبت يزيد فقال الله ان بئس الذي نزل فيه والذي قال لوالديه اف له. طبعا السيده عائشه عارفه مش بتدافع عن اخوها حميه، لا لا قالت والله انا عارفه اللي نزلت فيه لكن والله ما نزلت فينا الا وراءتها، وانا اعرف اللي نزلت فيه لكن انا السيده عائشه. عشان كده دفع الاشكال عنها. فعندك بقى يعني امثله كثيره منها ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. يعني ايه؟ يعني انا اتجه القيمة في الفريضة ولا في النافلة؟ هذه مثال. مثال انما الولد الحكم اشكل عليه ولا يحترمن الذين يفرحون بما اوتوا ويحبون ان يحمل افعاله فلا تحترمنهم بمفازات من عذاب. فقال يعني لو كل انسان منا يعني فرح بما اوتي واحب ان يعني يحمد لعذبنا. فسيدنا ابن عباس قال له انت فين؟ لا لا لا مش فيك، انتم مش نادره في المؤمنين، ده نادره في قوم اخرين. ان الصفا والمروه الان مروه زمان العرب ايش كل يعني اللي هم كان اهل المدينه كان بيطوفوا قبل من الصفا والمروه، فلما الى الاسلام حرجوا فنزلت الايه فاشكل على عبد الله على عروه بن الزبير. سيدة عائشة قال فسيدة عائشة يعني رفعت عنه الإشكال وبينت له المعنى الصحيح. دفع توهم الحاصل يبقى هنا دفع الإشكال، وكما قلت ممكن نضيف إليها الكلام اللي احنا ذكرناه في معرفة أهل. ممكن معرفة من نزل فيه الآية على التعيين برضه في مروان، في ردة عائشة على مروان هنا في الفائدة الثالثة، ولو خدتها في الإشكال هناك برضو تصح. ده تتوهد الحق يعني ايه؟ لما يقول قال قل لا أجد في هي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير، يبقى هنا يعني ماذاش بعيد إلى أن الحق في هذه الآية غير مقصود، والدعانة على دفع توهم الحق بأن الآية دي نزلت ردا على الكفار كأنه أي القرآن يقول كأنه لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما حللتموه، كأن الآية نزلت كالنقيض وكان الرد عليه. لكن يبقى هنا الآية دفع توهم الحق ليه؟ لأن عندي أشياء محرمة تاني غير دي، ها واخدين بال حضرتك؟ لكن الآية بالذات نزلت لدفع توهم الحق، وأنها نزلت للرد على قوم معينين كأنها نزلت لمعناتها والمضاد لها، كأنها تقول كما قلنا لا حرام إلا ما حللتموه ولا حلال إلا ما حرمتم. وطبعا وهذا في غاية الحسن، ولولا طبعا خلي بالك أول من وضع يا جماعة قواعد علم أصول الفقه رضي الله عنه، أول من وضع قواعد علم أصول الفقه الإمام الشافعي، مش الإمام أحمد ولا مالك ولا الإمام الشافعي رضي الله عن الصحابة والعلماء جميعا. تخصيص الشرط معروف. فالطريق معرفة احنا لخصناه، يا اما النقل عن النبي يا اما النقل عن الصحابة، لا طريق لمعرفة اسباب النزول الا النقل الصحيح. نقل الصحيح وهذا طريقين، يا اما النقل عن النبي او عن الصحابة الذين حضروا الوحي شاهدوا وطاعوا النبي. ولكن المعرفة الوصف من عشر حلم الشرحان بقى تخفيفا يعني أنا أخذ الشيء لا بص اسمع بك والله أنا اتكلمت المحاضرة اللي فاتت عن ترتيب آيات القرآن وسور المبحث التاسع يا شيخ الله فاكرين لما قلت لكم كان في ترتيب الصور على ثلاث احوال وفي النهايه الثقافه ولا انا اللي ما تحملنيش يا شيخ محمد المبحث العاشر بس اللي ما تكلمناش عنه المبحث العاشر اللي ما تكلمناش عنه بل لا اتكلمت عن المبحث العاشر عن كتابه القران ورسم مصاحفه ورسم اللي ما تكلمتش عن ال11 لا والله اتكلمت عن كتابه القران ورسمه خدنا يعني مختصر اتكلمنا عن كتابة وعلى انت مش عايز كتاب القرآن اسمعوا القرآن كتب في عهد النبي ولا ما كتبش